تعلمون يا أعزائي الكرام أن النموذج المثالي هو الأصل، هو القاعدة، هو المقياس، ولأنه كذلك فيكون مدار الحديث حوله، ويكون هو المرجع الذي تستخرج منه الأحكام والقواعد. مثلا الآن يوجد برامج وتطبيقات تمكنك من رسم تصميم معماري لمبنى مثلا أو لمرفق أو حتى مدينة، يعني من خلال هذا التطبيق تستطيع أن تشاهد مشروعك، بيت مثلا تستطيع أن تدخل إلى داخله وتتجول فيه وتشاهد كل غرفه ومقاساته، وبعد ذلك تشرع في البناء. هذا البيت الموجود في التطبيق هو النموذج المثالي، وبناء عليه يكون البناء، يعني المقاول يرجع إلى هذا التصميم وهذا الرسم حتى يكمل عملية البناء من جميع النواحي. ذلك النموذج المثالي الذي ينتجه ذلك التطبيق يعد كما يقال في الإنجليزية بيرفكت، يعني خالي من العيوب والنواقص والثغرات، فكل شيء مرسوم بدقة متناهية، يعني لا يوجد أي خلل أو زيادة أو نقص، حتى الألوان محددة بأدق المعايير. جيد أن يوجد هذا النموذج المثالي، بل هو ضروري، ضروري حتى يكون هو الأرضية التي يتأسس عليها المشروع، وجيد أن يكون حاضرا في ذهنك أثناء عملك في هذا المشروع وإشرافك عليه. لكن احذر ثم احذر أن تتوقع بأن المشروع في الواقع سيكون مطابق لهذا النموذج المثالي، أبدا، هذا شيء مستحيل تماما. عالم المثاليات يختلف عن الواقع، عندما تشرع في التطبيق في العمل على الأرض سوف تواجه المشاكل التي توجد في كل عمل إنساني بشري، الخطأ، الخلل، الزيادة، النقص، كل هذه الأمور لا مناص عنها، وليس لك إلا أن تقللها فقط. مشاكل في المواد مثلا، في الألوان، في مهارة العامل، يعني لا يستطيع أن ينفذ التصميم كما هو مطلوب، في الطبيعة مثلا، يعني مطر تفسد بعض الأعمال، ثغرات أو نتوءات أو أخطاء في الشباكة أو الكهرباء. المهم أن هذه المشاكل والأخطاء تجعل من هذا النموذج الواقعي مختلف إلى حد ما عن النموذج المثالي. ولأفلاطون نظرية تسمى نظرية المثل، يتحدث فيها عن أن الموجودات الحسية إنما هي محاكاة أو فرع عن عالم المثل. وفي ظني أن المثال الذي ضربته قبل قليل يشرح هذه النظرية. هذا التطبيق أنتج لك تصميما مثاليا من كل النواحي، لكنه بالتأكيد لن يكون هو النموذج الواقعي. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أقول بأنه يوجد خلط فظيع بين المثالي والواقعي في مجالات كثيرة، يعني مثل قراءة التاريخ وتصور الأحداث والتغيرات وحتى التعرف على الشخصيات، وكذلك الحديث عن القيم، يعني القيمة في ذاتها مثالية لكن عند التطبيق تتحول إلى واقع قد يكون مناقض للنموذج المثالي، مثل قيمة الصدق، قد يكون من الصدق أن تكذب، ليش تكذب يعني بالمعنى السلبي بل بالمعنى البراغماتي، المعنى المصلحي، يعني لاحظ سعة الفرق بين المثالي والواقعي. وعلى ذلك فقس، عندك مثلا فكرة الأممية، هذه ترى مبنية على تصور مثالي، يعني من يتحدث عنها يتخيل بأن هذه الأمة من شرقها إلى غربها على قلب رجل واحد، وأن كل واحد يفكر في الثاني، وأن القلوب مترابطة والوشائج قوية والأواصر متينة، فينظر لهذه الأممية ويدعو لها ويرتب أحكاما على هذا التصور المثالي الذي لا يمت إلى الواقع بصلة. يعني إذا أتينا إلى الواقع سوف نجد أن هذه الأمة التي تبكي من أجلها هي أخطر عليك من عدوك، يعني ولا أعمم، لكن نسبة كبيرة، من تزعم بأنه أخوك المسلم وتريد تدمير البلد وإحراقه من أجله يتقطع حقدا وغيظا عليك ويشتمك في كل المنابر. وغير الأممية يعني تقريبا كل مجالات الحياة يوجد لها وجه مثالي ووجه واقعي، وكلا الوجهين مطلوبة وضرورية إذا استطاع الناظر أن يفصل بين الوجهين ويعطي كل وجه دوره الخاص به، وهذا الدور يحكمه السياق. يعني إذا كنت تقدم خطابا يمس العوام والجمهور العادي يجب أن تخاطبهم بواقعية، تحدثهم بناء على ما يعايشونه ويشاهدونه ويلامسونه في الواقع. المثاليات اتركها للنخب التي تستطيع التفريق وتمييز بين السياقات.